القاهرة. همسة عتاب. عزيزي المستمع، عزيزتي المستمعة، اليوم موعدنا لنعرض ردود السادة المسؤولين على همسات السادة المستمعين ردا على همسة أهالي مدينة المنصورة، والتي يقولون فيها: الحقيقة الشكوى اللي جاي أكلمكم عنها النهاردة ما هياش حاجة خاصة بمدينة المنصورة بس، لا دي مشكلة موجودة في البلد كلها، وكمان مشكلة عالمية، وهي مشكلة المشردين في الشوارع يا حضرات. غير انه بيكون مظهر سيء ومش حضاري بالمرة، الاطفال المشردين دول بيكونوا عرضة لحاجات غريبة ممكن تحصل ليهم، وبيتهيألي حضراتكم فاهمين قصدي. وبعدين كتير منهم بتحصل له ظروف صعبة ومواقف مؤثرة جدا، بيفقد بعدها القدرة على الحياة، واحنا نفسنا كمواطنين ما نقدرش نتعامل معاهم بشكل مباشر، لاننا ببساطة مش متخصصين. أيوة مش متخصصين في التعامل مع النوعية دي، اللي ما نعرفش طريقة تفكيرها ولا سلوكها. بصراحة بنخاف نقرب منهم، لكن الدولة تقدر تتصرف طبعا. في كم حالة من الحالات دي موجودة في مدينة المنصورة، وطبعا اللي بيسمعني دلوقتي هيقول طب ما هي موجودة عندنا. أيوة هي موجودة في أماكن كتيرة على مستوى الجمهورية، وعشان كده أملي يكون في خطوات جادة للحد من الظاهرة دي، خصوصا في مدينتنا الجميلة المنصورة. ممكن. وردا على هذه الهمسة، أفاد السادة المسؤولين بإدارة الإعلام والعلاقات العامة بمحافظة الدقهلية بالرد التالي: بالفعل تصادف وجود أحد هؤلاء الأطفال في الممشى السياحي الجديد على كورنيش نيل المنصورة، وذلك أثناء زيارة السيد المحافظ لتفقد أعمال التشطيبات، حيث التقى بالطفل واستمع إليه وإلى ظروفه المعيشية الصعبة التي يواجهها وحده بالشوارع دون مأوى، ويفترش رصيف الممشى الجديد، ويدعي الطفل أنه من محافظة الإسماعيلية لأب وأم منفصلين وتركوه وحيدا بالشوارع دون رعاية، وتنقل بين المحافظات حتى وصل إلى مدينة المنصورة. وعلى الفور أمر السيد المحافظ بنقل الطفل إلى ديوان عام المحافظة واستدعاء المسؤولين بمديرية التضامن الاجتماعي، ووجه بسرعة إيداع الطفل إحدى دور الرعاية وتلبية كافة احتياجاته. كما كلف السيد المحافظ أيمن مختار السيد وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بضرورة توقيع الكشف الطبي الشامل على الطفل من تحاليل وفحوصات طبية كاملة، رمد وبطنة وأنف وأذن وحنجرة وغيرها، والتنسيق مع وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية ببحث إمكانية إعادة قيض الطفل مرة أخرى بإحدى المدارس، وتوفير كافة سبل الدعم له واستكمال تعليمه، لأن هذا حق أصيل من حقوقه الدولة تكفله له. كما كلف السيد المحافظ وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالمرور على كافة الشوارع داخل مدينة المنصورة وإيداع كافة الأطفال والأسر بلا مأوى إلى دور الرعاية وتوفير المساعدات اللازمة لهم، وذلك من خلال التنسيق مع الجمعيات الخيرية والأهلية والمجتمع المدني. كل الشكر للسادة المسؤولين الذين أسهموا في إزالة أسباب شكاوى السادة المستمعين، وموعدنا في حلقة ردود قادمة إن شاء الله. مع تحياتي نهى بوصيلة. أحمد السعيد، رضا سليمان.